السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد. بشرى لنا من المنى زنى العنا وفلنا والدار أنجس وعده والبسر أن حمولنا. بشرى لنا من المنى زنى العنا وفلنا والدار أنجس وعده والبسر أن يا رايدة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.